بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في إثبات شهر رمضان. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي. حديث ابن عمر رواه أبو داود أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهو إسناد حسن، حديث حسن. وأما حديث الأعرابي فالحديث فيه ضعف. حديث الأعرابي عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فقال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. الحديث بمعنى. قال: واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله، فيه من الفوائد الكثيرة التي تتعلق بمسألة الرؤية. فأولا، ماذا أو بماذا يثبت صوم رمضان وكذلك الفطر في رمضان؟ قلنا يثبت بأحد أمرين: إما الشهادة، وكذلك إن لم تتوفر الشهادة فإكمال العدة 30 يوما، في شعبان نكمل 30 ثم نصوم بعد ذلك إذا غمي علينا. والحالة الثانية في نهاري أو في نهاية رمضان، نصوم 29 يوما إذا رأينا الهلال، فإن غم علينا فإننا نكمل صيام 30 يوما. هذه المسألة الأولى. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. هذا أمر. الأمر الثاني: بماذا يثبت الصوم وكذلك الفطر من الشهود في رمضان في إقباله وأيضا في إدباره؟ اختلف أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول أن المعتبر في إثبات الصوم والفطر شهادة 2 عند الصوم والإفطار، وهذا قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد أقواله، وهو المشهور عند الإمام أحمد أنه يشهد شاهدي عدل في دخوله وفي خروجه. واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحدثوني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأمسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث فيه ضعف، ضعيف هذا الحديث، فيه الحجاج بن أرطعة ضعيف مدلس، وله شاهد من حديث الحارث بن الحطاب رضي الله عنه وكان أميرا على مكة أنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وهذا الحديث حسن لا بأس به، يتقوم عما مضى. والقول الثاني أن المعتبر عند الصيام شهادة واحد، وعند الإفطار شهادة اثنين. لماذا؟ للتحوط أو الاحتياط في الصيام. وهذا قول لأحمد، وكذلك قول للإمام الشافعي والابن المبارك وغيرهم من أهل العلم. والقول الثالث أنه يكفي شهادة رجل عند الدخول وعند الخروج. والأقرب في ذلك جمعا بين الأدلة هو القول الثاني، وهو ترجيح العلامة بن باز والعثيمين والواجعي وغيرهم من أهل العلم. إذن معنا القول الأول أنه يثبت بصيام اثنين عند دخوله وخروجه، والثاني واحد عند دخوله وخروجه، والثالث واحد عند دخوله، والثاني واثنان عند خروجه. وهذا هو القول الصحيح جمعا بين الأدلة، بين الأدلة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله. طيب، لو أن الإنسان رأى الهلال وحده والناس ما نظروا إليه ولا أحد صدق ولا أحد اعتبر بكلامه، هل يجب عليه أن يصوم أم أنه لا يجوز له أن يصوم ويبقى مع الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا جميعا، بمعنى أنه إذا انفرد وحده وما أحد عبر كلامه هل يجب عليه أن يصوم؟ هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح في ذلك أنه يصوم لأنه تيقن ورأى دخول الهلال. فلو أن الناس في هذه القرية مثلا قال واحد: أنا رأيت الهلال، رأيته، فقال الناس: كلنا ذهبنا ما أحد رأى، هم ماذا عليهم؟ أن يفطروا لأنهم ما رأوا، وهو قال: رأيته. هنا حصل الشك بينهم، مع أن قبول خبر الواحد معتبر، لكن تشككوا أنهم موجودون فما أحد رأى، فهنا يلزمه هذا الذي رأى، إن لم يصدقه الناس يجب عليه أن يصوم هذا اليوم رمضان، يجب عليه أن يصوم هذا اليوم رمضان. وهذا هو الأقرب ماذا للأدلة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وترجيح العلامة أو الإمام ابن حزم رحمهم الله. طيب، إذا قال رجل لرجل: أنا رأيت الهلال، وهو يثق به، عنده ثقة، وأن هذا يعرف أن هذا هلال طلع وهو عنده ثقة، هل يلزم هذا الرجل الآخر أن يصوم أم لا يلزمه أن يصوم؟ هذه أيضا مما اختلف فيها أهل العلم، والصواب في ذلك أنه يلزمه أن يصوم ما دام هذا ثقة. وإذا كان خبر الثقة مقبول في القتل، في الديان، في الأروش، في النكاح إلى غير ذلك، فكذلك هذا إذا أثبت وكان كلامه صحيحا أنه قد رأى الهلال. طيب، عندنا مسألة أخرى، لو أن الذي رأى الهلال امرأة ما ورجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في هذا الحديث قال: فإن شهد شاهدان مسلمان. هنا ما ليسوا بشاهد، ما هناك شاهدان مسلمان، وإنما هي امرأة، فهل يجب علينا أن نصوم أم أن المرأة ليست شهادتها يعني مقبولة. هذا مما اختلف فيه أهل العلم. ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على أنه على أن أهل العلم لا يقبلون في شهادة شوال بالفطر إلا رجلان مسلمان، أما المرأة غير ذلك فلا فلا. وقال أيضا ابن قدامة ولا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثر، وكذلك سائر الشهود، لأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا غيره. وهذا أيضا عالم من العلماء. والصحيح في ذلك أنه قد خالف في هذا الأمر ابن حزم وأبو ثور وابن رشد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعثيمين وغير ذلك من أهل العلم. وهو الصحيح أن المرأة صالحة المؤمنة التي تعرف أنها رأت الهلال فقالت رأيت أن خبرها مقبول، أن خبرها مقبول، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. طيب، لو أن الذي رأى هذا الهلال ولد صبي صغير لكنه يميز ويعرف أن هذا هلال وأن هذا قمر، فقال أنا رأيته في جهة كذا، أعلى جبل كذا وكذا، فوق الجبل رأيته في الساعة كذا، وهو ولد ذكي فطن، فهل نقبل كلامه أو لا نقبل كلامه؟ هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم. منهم من قال يقبل، ومنهم من قال ماذا؟ لا يقبل. والصواب في ذلك إن كان بهذا الشرط مميزا موثوقا ذكيا فطنا فاهما يعرف بالقرائن الكثيرة وقد خبره الناس أنه ولد صادق فطن، فلا بأس أن يقبل قوله في هذا، والله أعلم. طيب، لو كان هذا الشاهد الذي شهد كافر، رجل كافر، أما الكافر قال النووي لا يقبل قولهم فيه بلا خلاف، الكافر لا يقبل قوله بلا خلاف بين أهل الإسلام. وأما يعني ماذا الفاسق والمغفل كذلك لا يقبل، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، بنبأ أي بأي خبر من الأخبار، فهذا الفاسق، لأن الفاسق مظنة التلاعب، يأتي إليك فاسق من الفاسقين ويبقى يتلاعب بك ويقول لك، لأن هذا أحيانا يحصل، يأتي إنسان فاسق يقول اجعل الناس غدا يفطروا، ما عنده خوف ولا ترون ولا خشية ويضحك، يجعل الأمور مهزلة. فمثل هؤلاء الفاسقين، أي فاسق أي مغفل؟ من هو المغفل؟ المغفل الذي ما يحسن الأمور، يعني يقول لك رأيت، نعم رأيت، عنده خفة في العقل وعدم ضبط وإدراك للأمور، لا، ولكن عنده كما يقال رجل مغفل مسكين يضحك عليه، ولو رأيت الهلال قال رأيت نعم الهلال هناك، الهلال هناك. ولذلك ذكروا على أن رجلا كبيرا في السن في زمن من الأزمان جاء فقال رأيت الهلال، فذهب الناس فما رأوا، قالوا رأيت الهلال؟ قال ها هو الهلال أني أراها الآن، الناس يرون ما رأوا هلال. فتفطن له رجل على أنه يرى ماذا؟ شعرة حاجبين، يرى الشعرة مرتفعة فهو يظن أنه يرى الهلال، فجاء له ومسح له وجهه ثم قال له أين الهلال؟ فجعل ينظر إلى السماء ما رأى شيء، قال لعله قد ذهب، قال إنما ذهب شعر حاجبين. فالشاهد مثل هذا المغفل الذي لا يفهم لا يدرك الأمور، أو رجل فاسق يتلاعب بالناس و عنده أمور الدين يعني بالتهريج والمزح وغير ذلك، وأيضا ماذا إذا كان الله عز وجل في هذه الآية قد ذكر أنه لا يجوز يعني قبول خبره مطلقا الفاسق. والفاسق ذكر أهل العلم من هم الذين تقبل ومن هم الذين لا تقبل شهاداتهم في ماذا؟ في كتب الفقه. فهذا مجال من لا تقبل شهادته ولا روايته ولا خبره، ومنهم الكافر والفاسق والمغفل. عندك الجني، لو قال لك الجني أنا رأيت الهلال ما يقبل. لماذا؟ هو مسلم، لأن هذا نعم لا نعرفه ولا نعرف حاله، لا نعرفه ولا نعرف حاله، والله المستعان. وينبغي الاحتياط في مثل هذا، في مثل هذا الأمر، بمن يعني ماذا يكون تكون رؤيته صحيحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن في هذه الأيام تركت هذه العبادة إلا من رحم الله. ففي بعض البلدان ربما يقدم يوم ويؤخر يوم ويترك يوم بحجة لا تريد هذه الدولة أن توافق هذه الدولة، بسبب أمور سياسية أو أمور يعني مذهبية أو أمور كذا وكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم من يتلاعب بمثل هذه الأمور الروافض، قد يرون الهلال فيقولون لا تعلم غدا شعبان. لماذا؟ ما نريد أن نكون مع دولة كذا. ويرى ربما هلال رمضان، قالوا انتظروا غدا رمضان أو هلال شعبان، غدا رمضان. لماذا؟ قالوا من أجل ما يكون العيد بيننا وبين دولة كذا. هذا تلاعب، هذا إجرام، هذا ظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هؤلاء لا يجوز الاعتماد على أخبارهم في هذا الأمر إذا ثبت تلاعبهم، تلاعبهم. وقد ثبت تلاعب الروافض في اليمن هنا بهذا الأمر، يرى الناس الهلال فيقولون لا ما هو هلال، ويأمرون الناس بالإفطار. وإذا رأوا هلال شوال قالوا لا هذا ما هو هلال، نكمل رمضان بحجة عدم موافقة دولة كذا أو دولة كذا. فيجعلون الناس يصومون يوما ليس برمضان، أو يفطرون يوما من رمضان، وهذا ظلم، هذا ظلم وإجرام. فهؤلاء ثبت أن إخبارهم بهذه الأمور لا يجوز الاعتماد عليها، لا يجوز الاعتماد عليها. هذا أمر أيضا. طيب سؤال عندك، لو رآه في المنام كيف ما يجوز؟ وقد رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره، لا لصاحب المنام ولا لغيره. ونقل الإجماع عن القاضي عياض أنه نقل الإجماع في هذا، فلا يجوز النظر إلى مسألة النوم. بل أمور المنام لا يجوز بناء أي حكم على ضوئها، لأنها رؤيا قد تكون من الشيطان ومن وسوسة النفس. وهذا بالإجماع على أن الرؤيا المنامية لا يجوز بناء أي حكم من الأحكام عليها، وإنما هي من المبشرات. فالخلاصة في هذا أننا استفدنا أن رمضان يعني يثبت دخولا أو خروجا إما بالرؤية وإما بماذا؟ بإكمال العدة 30 يوما. هذا أمر. والأمر الثاني أن الشهادة على القول الصحيح في دخوله شهادة واحد، وفي خروجه بشهادة عدلين، عدلين مسلمين. طيب، وهذا أقرب الأقوال جمعا بين الأدلة. وأيضا أخذنا أن من رآه فيلزمه الصوم، ومن أخبره إذا كان عنده ثقة أنه يلزمه الصوم. وأيضا ذكرنا على أن شهادة النساء صحيحة، وشهادة الرجال أيضا الأولاد المميزين أيضا صحيحة. والذي لا يقبل في هذا هو شهادة الكافر والمنافق، وكذلك المتلاعب كالروافض، وكذلك الفاسق والمغفل ورؤيا المنام. فهذه ستة صور من صور عدم الاعتبار في الرؤية: الكافر والمنافق والمغفل، وكذلك النائم، وكذلك المتلاعب المتلاعب وغير ذلك والجن وغير ذلك من الأمور. هذا ما يتعلق بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.